الشيء الذي لا يرى ده يمدح، لا ده إنما يمدح الذي لا يدرك لكبره، لأنه الكبير العظيم فلا تدركه الأبصار، وليس لا تراه فقط، لا تدركه، تراه ولا تدركه ولا تحيط به. إذا عرف هذا فمنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. قل قولي هذا واستغفر الله ربما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.